وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد الشيخ رحمه الله تعالى رحمه واسعة وحو كوث علي دتك يقى إله يكل بحيان مركز صوتك وعن كوث علي قفت الجبوبي الهري قفت الجبوبي الذي بلق الهديات قفت الجبوبي الدأداء أساسقي وحبك لك أساري فلا يتبع عليه سيان صوت مصارنا إن وحبوديانا مصارنا ويدي قف مكلف عاقل بالغ عقل له معها لسقوط التكليف عنه وايو وحاكد عن تكليفك وحسولي تمليسيك حرم كالساري هو ديك أساسقي الدأداء وحبك كالساري وحو شبهي قف في رائع روطها أنا وحدة كانت ثاني قف غير فيها عروت أيام خاصة كل شبهية سأسوي بشوف رحمه الله تعالى خلاص مركع صلى لقمالة لدو أساسقين إدعان إيا قودين إيا كفارة إيا وحبضة وحل قول إيا نجد قوية سأسوي بشوف رحمه الله حدي هذا ومرضى وحكا لصاري وليه وانك لقراني مرنا وشكتح تعضني وحدة أنو كانت ثاني محا حالتي سبقونيسا واحد صارا عليه الصوت من الصوت مركا واحد صارا لكن حالتا انا وحبك لسارين وقد عيس مركا الاصطدع فينا وحلال قبلها مركا واحد صارا ينا حلال قليا تاسو الشقوك على قادر حلال الله القسم الخامس في المركا هذا بقى وقيفت الشلاب القسم الخامس العاتس قفك كعاتسين عن السيام قفك كعكس صون عكس العكس مستمر دائما لا يلكى أن مر سيني زواله إن سيله عكس ما أول كراء أول أمالها إن صونه سيدة كل سبيل قفك ينادي والمريض قفك حمسنه مرض الحنون حنون كصون لا يلكى أن لسيني برؤه إن بسيله سيدة كساحب السرطان قفك كسر كفلعه يعني سرطان هو كسر قف في كسر بقول عاد يو النحو يسكت الله نوعه نعاس نعاس والله على جاي عندك تربي على هالشون يقف كذي نعاس والله والنحو يدك الله منك فلا يتبع عليه تركي سما صارنا أصيام إن صام معها وهي لأنه يسبو ما يستطيعه من أول كر وقد قال الله سبحانه فاتقوا الله إله كعب سبا ما استطعت أنت كرك الثان وقال تعالى لا يكلف الله إلهي ما صاره نفسا نفلا ما صاره إلا وسعها وحي كرك الثمين لكن هساها يجب عليه وحي صارا أقفكنا إلى المؤكد مخرك الناس المكرمة الحمصنة أنا أقف في مناي يريد أن يجب والعقل يجب والطبعية وأنت وحي سواء كرمي لكن دي صوتي لما أولي كريم أولي إسهال ملي محاصر لكن ساعته يجب عليه واحد صار أن يطعم إنه قوديه بدل السهل كثير لها وحقودين يا مساكين عن كل يوم ما لنك استوى حقودين يا مسكين ما لنك استوى مسكين بقودين وايض لأن الله سبحانه إلهي جل وعلا تعالى وحقودين الإطعام قودين فإطعامك وحقودين معادلا مثل مذاب وحو كدق إدعان تقودين سوحو كدق معادلا مثل مذاب بسيان صوتي وقودين سوحي قدقا كصوتي حين كان مركوها التخييف إن لك ربنا تبين مدبلك الدورني أما هلا صوم أما هلا قودين وفي مركوين صومر مرحلة ذلك ليس بين الإدعان وبين الناسيان إلا صوم إلا قودين بري يهرى كلا دورك للتحاضر وأن تصوم خير ولكن يجب ان يكون هناك شيء على كالدور كبير يهربي مركز المنوسيد محرقي لغايه مركز المنوسيد المي وفي حاضر الشعر مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز المنوسيد مركز التخييف إنك لدرسين بينهما أولا مركبه الرسي ما فرد الصيام مركبه الرسي صوت الأقرار فتعين واحد سبنا عليه أن يكون إن يهي بدلا إنه بدل كان قرية وبدل كان قرية عن السيام صوتا عند العكس عن قبض مثلا نسوني كرية وحلو بدل إياه إنه قرية مسكين لأنه وايو معادله إستغى أدكما لأنه إستغى أدكما ويخير ولك لدرسين إياه في الإطعام إطعامك مركز قودينك وحل أضانيك لدوره بين أن يفرقه إنه تفريقي حبا على المساكين أن يفرقه إنه أكل قيبتري على المساكين إنه تفريقي على المساكين يقلي لكل واحد مت سوح سينيا مت هل مت سينيا مت والله بدك عمو يلي أو من البر يعني قمتك أما محفظة سرانك وربع وأفر نلاط مال الساع النبو ساع النبو جاهل أفر كيسي نلاط مال بيه يعني ساعه وأفر نبوية مركا نسي وهبع ساع النبو جاهل ساع ربع شوية ووزنه وزن بيسو أي المتك إنك ميتانك عقرقة ونصف كيلو وكيلو نسي مش كيلو بني يعني ونصف كيلو هو 10 غرامات هي 10 غرامات مركا الله ايضاً بالبر الرزين الجيد نوع راشينك قبل ديك النوع في عن بركة كي رزينك نوع في عن عصر كامل الله ايضاً وحنا قلنا يا نصف كيلو هي 10 غرام بنا قلنا مركا اللي يقول نصف بالبر وقام ديك مركا ها انو بحية نصف كيلو ولا هذا هو 10 غرام بحية حكرته يعني مسكين في التمثيل وبين إيه أن يصلح إنه صميمة تعامل أنت عادي صميمة فيدعو إليه أبويا لمساكين مساكين يدعو عصف عنك صميمة بقدر الأيام أنت مالمه لك التي عليه مالمه دقوها يعني صد العشر لأن المهر رأى صباح سنبو عصف عن صميمة صد المسكين دي قصة صد قبل أبويا لي عصف عنه صميمة صد كبكره مبورمة وعشبتي عن أيون صميمة وعشبتي عن أيون صميمة هذو مدمدو قلبينا وعشبتي هذو انتو جاشي صلحانا ويبدو النائدو النائدو ستعاون لصميمينا والله لا قلنا وعشبتي لغضبا وعشبتي قال الإمام البخاري وعلي إمام البخاري رحمه الله وعما الشيخ الكبير قصدي جاء لنا إذا لم يدك هذو أول ذكري وأنا أصلي يا مصومك فقد أدعم وحقودي أنا أنس رأس حاجة أنس في المالك بعدما كبر مثل من هذا أنس عاما صنة أو عامين أما صنة أما الله بصنة يوم كل يوم ما عليك استوح السين شرى مشكينة مشكين خبز الخبز كل سين شرى ولحم اليهلي ما شاء الله هلي خبز هو عصة وطعام ها وأفكر إساقنا إسكت سبيه أو مستوم شرى مشكين كان سبقه خبز ديون لعبا مشاهل وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس أعود في الشيخ الكبير قفتي وينا الشيخ الكبير وقفتي بأد وينا الشيخ الكبير يعني أريدي وينا والمرأة الكبيرة هي إسلامتي يعني إسلامتي هي إسلامتي والله يستطيعني أن أعودي أن يصوم إلى الصوم فيدعي مالي حقه ديان ما كان كل يوم مالين كسنشر حقه ديان مسكينا ابن عباس كبير مسكين حقه ديان وعسوري رواه الإمام البخاري إمام البخاري رسول الله إخواني ولا له يعني درش يدوح وحا خطب وحا شيخ الكيبيين نكتوار كران شيخ الكيبيين خطبها للكيبيين فكران إخواني الشرع حكمة من الله شرعه وحكمة من الله تعالى شرعه يعني وحكمة متفضية من الله تعالى وحبا إنسان لقات هذين وحان لقودين يسمعوا كان الدنوب بعض لقات هذين إلهي نوجد وانسان سبحان الله لا هو حكيم يا وحول الشرع حكمة من الله تعالى ورحمة شرع وان حريص رحم الله به إلى أن حريص عدالة وهاي لأنه كان شرع وشرع مبني قدسا على التسهيل والرحمة وعلى الإتقان والحكمة الله شرع مشرعه إلى هذه لا سبحانه وتعالى شرعنا وإلى وصحة إن الدين يسر وجرس بلاك صلاة وحضوط هاي وعد إنك صلاة وحضوط شن دقيقة يخلط الجنة سبحان الله إنك كلاها ولا قد تقصنك يعني شرعي جيبي صوته وبشا سنبل السنه ولي بدي مالنتا الى واجو مركو بريو الى الغروب هذا الشيء والعنصة والله ميسي فلدان يعني واحد عرف يا الهي شرع الحمولي دينك جيبي جيبي صوته صلاة وعلاو يعني صلاة من انك شمت صلاة لو الى ما هيني انت هاي نفس استعمار لما يا سبحان الله جدا يا ستنا قف فيه دي معلوم بطريو يا ايدي ستاري وحكا لغدين بطريو حكا واحد دحين يطب في عيودك سبحان الله مركز دين تكيدي جيدي وفروضا يا سبحان الله دي الهي لكنه توسخرها وكي رسول تيدي ان وكي يدي وانه يصير على من يسرع الله وحني وحي افضوضها دقل في نصف اليوم قاردين ويشد كتها نجحان نجح ويين او بور خارب وليد طلع يا قاردين ساكت ويشد ايا عدل انا نجح عقاب احلقا من الاول سبيه ويشد ويشد ويشد ويشد ويشد ويشد ويشد ويشد رمضها حضان ايا وحي كقدر انتها يعني محفظ هذا انا لا بدي ديارة كيف موحا كيف يعني ويشد لا بدي عدد بدي عدد كل خلال وحا كعنا وكعنا يا رسول ويسيبون انت على ذلك يعني وليس يجريني وحرم يعني يسيب بورك ايه بك اللبار وكما رأس انا كلا كان يستقال سكده كنوه مرايا انا كاكل انا تاسو قد خلية وليس يقول انت شاقل رقعتين لله سبحان الله وانه يسير على من يسر الله والله الله اذا محمد قصه هو في الشيخ صلاة سبحان الله يا قلب واحد في الدين عكل قلو الربي يا نال له القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها في الشاشة غلبت إلى قلوب الهار وعلى الخبر إلهي ما سخره لكن وإنه يسير على من يسره الله ضد إلهي السخر وقد الله سخره يا ها يا الموفق من وفقه الله المهدي من هداه الله وفي العلماء أوسب الله به إلهي جل وعلا وحكوات به على كل واحد قفص من المكلفين قفص المكلف وحلى صاري ما يناسب وحبها بونا حالة ما يناسب حالة ما شاء الله وحي كل حالة بيش مناسب قفت الأول خلصنا يعني صوت ولا لبعض فحالة رأيين فاس خلصنا مرك هلا أيضا خلين بونا ملك سبحان الله ما يناسب حالة ليقوم كل أحد بناء عليه قفت سوسا يحفار منشرحا به سبر قفت سبر الله في سواسع طاعي إن لا إلا في الهي وخاد عصي فاتقوا الله ما استطعتم واختك لا استنيت سبر الله في سعي أعرفها ومطمئنة به نفسه نفسه في سواحة لونتا يرضى بالله ربا يرضاها لو أخلنا قرأي بالله إله رب بورها لو أخلنا قرأي وبالإسلامنا دينا بورها لو أخلنا قرأي وبمحمد نوحه لو أخلنا قرأي صلى الله عليه وسلم نبي فاحمد الله إلهي النهدي كل شيء أيها المؤمنون والمؤمنون إخوان إلهي النهدي إلهي بأم محمد إلهي الحمد إلهي بأم مال إلهي بأم هذا الكلام على هذا الدين القيم دي تنتوصل وعلى ما أنعم به عليكم وحى إلى هذه بكل نعمة من هدايتكم له إلى هذه إن إذن هنوني الدين تنتوكانوني وقد ظل عنه وحى كل من دينك كثير إن فربنا الأم من الناس تفربنا وينه من يا وينه من دون الشيخ رحمه الله واسألوه إله الإجيس أيها المؤمنون أن يثبتكم عليه إن إله الكسر إلى الممات إلى إنسح لمن الثاني إن إلهي الكسر إسلام كيفي إلهي سبحانه وتعالى وخلي يجي سنة العسرات إلهي سبحانه وتعالى يخلي قلوب تهيئ إن إن الصغع حتى نلقاه إنت إن إلهي لكل من إلهي سبحانه وتعالى هنا هم يحق هنا وفتير اللهم إلهي إنا أنكم نسألك شيخ ودعيني دعو شيخ الله فريسك اللهم إلهي إنا أنكم نسألك ونكم يجي سنة وحنكم بأننا أنكم نشهد وحنقرنا أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام وبري يا منان المناع وإله واحد يا منان تعني بسر الله تعالى يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم نسألك إله يوم وحانك ويديشننا أن توفقنا إن نوافسك لما تحب وحتى أشهي وترضى أفعالك تهي وأن تجعلنا إن نغتك سوء ممن ند إن نغتك سوء رضيع خالك النغضي ذكر أذكر خالك النغضي ربا رضيعا ربي إلهي سبحانه وتعالى خالق النقض وبالإسلام إسلام كنا دين دين أهل رب والنقض وبمحمد محمد صلى الله عليه وسلم محمدنا نبي النبي خالق والنقض ونسألك وحنك ويجي سنينا أن تثبتنا إله يوم حين أبن رسلك على ذلك الإسلام كأيدينك إلى الممات إلى إنسان إيمانا الممات كيرد إنك إيمانا يسر لا يهي نفسه سبحانه وتعالى وأن تغفر لنا إلى النور الأخرى خطايا دنين سيدة والسيئات هي سيئات شيئة يعني سقائر سيئة وحيابها يريرنا أن نقطع عيا إله يا النور الأخرى وأن تهب لنا إلى النصيصة منك حقاك رحمة النحرية إنك أبيب إلهي وحسان أنت الوهاب إله وحده هي وهابك أيات الوهاب محبوب بحياة سبحانه وتعالى ولبوا ما المهدي ما ركبه وحل بحنه يا وشهر الهباد ما بشه على بحيه جنود صلى الله عليه وسلم بشه كترنا وشهر الهيام خيرك صلى الله عليه وسلم نارك الأسلح رأيه جنود صلى الله عليه وسلم يا إلهي ومكانون حريصه وصلى الله إلهي ها أمانه وسلم هذا الدابي على نبينا نبينا محمد وعلى آله يا آلك رسولك أقاربك يا أهل البيت وسعدي يا أصحاب رسولك وأتباعه تذكر راعي إلى يوم الدين إلى قيامة تذكر راعي حاها تمركا كركيشا مركا حلقا إن شاء الله تعالى درسي يا ما أنت فيك وشلنا درسي جيك لا رسالة لطيفنا وراعي يا ون أمالين يا أوه ما تبيد منا إن شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم.